لتبتغوا فضلا من ربكم

من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهكذا يا الأخوة المؤمنون عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاريخ مركز الزقازية بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.